بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب دعاء الرجل إذنه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل إذنه. دعاء الرجل، أي إذا دعي الرجل إلى بيت، فإن هذه الدعوة تعد إذنًا له بالدخول، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يستأذن في الدخول، وذلك فيما إذا حدد وقت، مثل أن يقول: تأتينا بعد الظهر أو بعد العصر، فيكون محدد وقت للدعوة، ويكون الباب مفتوحا للمدعوين، فإن هذا يعد إذنا بالدخول. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل إذنه، دعاؤه إلى البيت، إلى وليمة أو مناسبة، ويكون الباب مشرعا مفتوحا، فهذا يعد إذنا له بالدخول. وكذلك فيما لو أرسل له رسول وجاء معه، فهذا يعد إذنا له بالدخول. وأهل العلم يستثنون، أو بعض أهل العلم يستثني من ذلك ما إذا كان المدعو تأخر عن وقت الدعوة، مثل أن يدعى بعد الظهر فيأتي بعد العصر، فيكون وقت الدعوة انتهى، ففي مثل هذه الحال لا بد أن يستأذن. وكذلك يستثني أهل العلم ما إذا كان مكان الدعوة يتطلب استئذانا، كان يكون مكان الدعوة في داخل البيت، يكون في داخل البيت، لا يكون في مجلس متطرف في طرف البيت، وإنما يكون في داخل البيت، ففي مثل هذا أيضا يتطلب الأمر استئذان، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر. فإذا إن كان المدعو تأخر لا بد أن يستأذن، وإن كان المكان الذي فيه الدعوة يتطلب استئذانا لا بد أن يستأذن. وفيما سوى ذلك فإن دعوة الرجل إذن له بالدخول، ومعنى إذن له أي بالدخول دون حاجة إلى استئذان، لأن الدعوة قامت مقام الاستئذان. وأورد البخاري رحمه الله تعالى هنا عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. إذا دعي الرجل فقد أذن له، إذا دعي أي إلى بيت أو وليمة أو مناسبة وحضر إلى المكان، فالدعوة بحد ذاتها إذن له بالدخول، أي أنها بمنزلة الإذن فلا يحتاج أن يستأذن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. ثم أورد هذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول. إذا دعي أي إلى البيت أو إلى الوليمة وجاء مع الرسول الذي دعاه إلى هذه الوليمة، قال فهو إذنه، أي هذا المجيء مع الرسول يعد إذنا له. وعلى كل حال الذي دلت عليه الأدلة سواء جاء مع الرسول أو جاء وحده فإن الدعوة بحد ذاتها بمنزلة الإذن له بالدخول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، أي إذا أرسل إليه من يدعوه فهذا الرسول له بأنك مدعو عند فلان، يعد إذنا بالدخول، ويكون بمنزلة الإذن فلا يحتاج أن يستأذن ليدخل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد عن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: ادخل. فدخلت فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام. حتى سألته عن الجف فقال: حرام. فقال محمد: يتخذ على رأسه إدم فيوكى. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي العلانية واسمه مسلم قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي. فسلمت أي مستأذنا، طلبت الإذن بالدخول، فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي، أي ظن أن تسليمه في المرتين الأوليين لم يسمع، فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي. فتنحيت ناحية فقعدت، فتنحيت ناحية أي ابتعدت عن وجه الباب وجلست، قال: فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: ادخل. فدخلت أي بيت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، لو زدت في طلب الإذن مرة رابعة أو خامسة أو سادسة لم يؤذن لك، والسبب في ذلك مخالفة السنة، السبب في ذلك مخالفة السنة، لأنه مر معنا أن الاستئذان ثلاثة، ومر معنا أيضا قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب عمر منه الشاهد على ذلك، فجاء بشاهد على ذلك وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ولهذا قال أبو سعيد هنا لهذا الرجل: لو زدت لم يؤذن لك، أي لو زدت على الثلاث لم يؤذن لك بالدخول لأنك خالفت السنة، فالسنة في الاستئذان أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد. وهناك خلاف بين أهل العلم فيما إذا شك المستأذن، إذا شك المستأذن هل سمع استئذانه أو لم يسمع؟ هل يزيد على الثلاث أو لا؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يزيد على الثلاث عملا بظاهر الأدلة في الباب. ومن أهل العلم من قال إذا تأكد أن صوته أو استئذانه لم يسمع فله أن يزيد، ولكن الأبرأ للذمة أن لا يزيد المسلم على الثلاث التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال هنا لو زدت لم يؤذن لك. ويمكن أيضا مثل طريقة هذا الرجل، يعني إذا استأذن في الأولى بصوت ظن أنه لم يسمع يزيد في الصوت قليلا دون أن يكون منه زيادة على الثلاث التي حدها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته عن الأوعية، أي مسلم سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الأوعية، والمراد بالأوعية هنا أي التي ينتبذ فيها، التي يوضع فيها النبيذ. فسأل أبا سعيد الخدري عن الأوعية، يعني حكم الانتباذ فيها، وكأنه كان يستفصل بذكر بعض الأوعية بأسمائها، يعين له أوعية معينة يذكرها بأسمائها ويسأل أبا سعيد عن حكم الانتباذ فيها. قال فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام. لم أسأله عن شيء أي من تلك الأوعية، هذا المراد بقوله لم أسأله عن شيء أي من الأوعية، إلا قال حرام، أي يحرم استعماله، يحرم الانتباذ فيه. قال لم أسأله عن شيء من الأوعية إلا قال حرام حتى سألته عن الجف، حتى سألته عن الجف. وهذا يفيد أن الرجل سأل عدة أسئلة عن أنواع من الأوعية ومن ضمنها الجف، قال حتى سألته عن الجف. والجف وعاء من الجلد، الجف وعاء من الجلد لا يوكى، أي ليس له شيء يشد به فيغلق من أعلاه، وقيل إنه أشبه ما يكون بالقربة المقطوعة من أعلاها. يقول حتى سألته عن الجف فقال حرام، أي حرام أن ينتبذ فيه. فقال محمد أي ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية قال يتخذ على رأسه إدم فيوكى، يتخذ على رأسه أي الجف المسؤول عنه، يتخذ على رأسه إدم فيوكى. والإدم أيضا من الجلد غطاء يكون للجف. فالشاهد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أجاب هذا السائل عن أسئلته عن الأوعية، وكان لا يسأله عن شيء منها إلا قال أبو سعيد إنه حرام. وكان في بدء الأمر لما حرمت الخمر، في بدء الأمر لما حرمت الخمر وكان الناس حديث عهد بتحريمها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في أي وعاء، نهى عن الانتباذ في أي وعاء، عن الانتباذ في المزفت والمقير والحنتم وأوعية والدباء وأوعية كثيرة، جاء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الانتباذ فيها. ثم بعد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الانتباذ في كل وعاء ونهى عن كل مسكر، أي أنه في بداية الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في أي وعاء لكون الناس حديث عهد بالخمر وتحريمها والنهي عنها، ثم قالوا عن عدد من الأوعية قالوا ليس لنا منها بد، يعني نحتاج إليها مضطرين إليها، فرخص عليه الصلاة والسلام في الأوعية ونهى عن كل مسكر. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح في كتاب الأشربة قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. بعد النهي ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في الأوعية والظروف بعد النهي، أي بعد أن كان نهى عنها، ونهى عن كل مسكر. إذا وصل النبيذ إلى حد الإسكار فإنه محرم، وأما ما قبل ذلك فإنه يحل إذا انتبذ في أوعية من في وعاء من الأوعية أو ظرف من الظروف في وقت وجيز لا يصل في ذلك الوقت إلى حد الإسكار فإنه رخص في ذلك بعد. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قد يكون ما بلغه الرخصة في ذلك، قد يكون ما بلغه الرخصة في ذلك، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرحه للباب الذي أشرت إليه من كتاب الأشربة من صحيح البخاري. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو أن الرجل استأذن ثلاثا ولما لم يؤذن له رجع، ولعل إراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر أو لهذا الحديث في الترجمة من أجل بيان أن من لم يدعى كحال هذا الرجل، لأن هذا الرجل لم يدعى وإنما جاء سائلا، فمن لم يدعى يستأذن بخلاف من جاء مدعوا إلى المكان، سواء جاء مع الرسول أو جاء وحده فإنه يدخل دون أن يستأذن، لأن الرسول أو رسول الرجل الرسول إلى الرجل إذن له بالدخول على ما سبق بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يقوم عند الباب. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا بقية قال: حدثني محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن اليحصبي قال: حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقوم عند الباب، أي إذا أراد أن يستأذن ما هو الأدب عندما يريد أن يستأذن، كيف يقوم عند الباب، هل يقوم قبالة الباب أو أنه يكون عن يمينه وشماله لا أن يكون قبالة الباب. والسنة جاءت هنا بأن يقف المستأذن إما عن يمين الباب أو عن شماله لا أن يقف قبالته أو أمامه، لأنه إن وقف أمام الباب وفتح الباب نظرت أو دخلت عينه إلى ما بالدار، وربما اطلع على ما يحرم عليه أن يطلع عليه، ولهذا جاءت السنة أن يقف المستأذن إما عن يمين الباب أو عن يساره لا أن يقف قبالته. ولهذا قال: باب كيف يقوم عند الباب، أي من أراد أن يستأذن. وبين رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أن السنة في ذلك ألا يقف قبالة الباب بل إما عن يمينه أو عن شماله. وأورد حديث عبد الله ابن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله. إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، معنى لم يستقبله أي لم يقف قبالة الباب، لا يقف قدام الباب وفي وجاه الباب أمام الباب لا يقف، وإنما يقف إما عن يمين الباب أو عن شماله بحيث إذا فتح الباب لا يرى شيئا. قال لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا، إما يمينا أو شمالا لكنه لا يستقبل الباب، فإن أذن له وإلا انصرف. فإن أذن له أي بالدخول وإلا انصرف. وهنا أيضا يلاحظ مسألة ما إذا وصل الإنسان إلى الباب واستأذن، لا يخلو الأمر إما أن يؤذن له في الدخول فيدخل، أو أنه لا يجد من يجيبه أصلا، يستأذن ثلاثا فلا يجد من يجيبه أصلا. وهنا السنة أيضا أن يرجع. والحالة الثالثة أن يقال له ارجع، أن يقال له ارجع، يعني أو عبارة أخرى تؤدي مؤداها، مثل أن يقال له لا أتمكن من استقبالك، أو من استأذنت عليه لا يتمكن الآن من استقبالك، أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى. فماذا عليه في هذه الحالة؟ الله جل وعلا يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الذي ينبغي على المسلم في مثل هذه الحال أن يلتمس العذر لأخيه، لأنه ما يدريك ما بالدار ولا تدري ما هو ظرف صاحبها. فإذا قيل ارجع أو قيل لا يتمكن من استقبالك أو أنه غير متهيئ أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى، فالسنة هنا أن يرجع، أن يرجع دون أن يجد أيضا في صدره حرج. ما ينبغي أن يجعل في صدره حرج على أخيه، قد يكون في وضع لا يسمح له وضعه أن يستقبل أحدا ولهذا يرجع. والنفس قد يدخل عليها ما يدخل، لكن ينبغي أن يوطد الإنسان نفسه على احتمال الإخوان والتماس المعاذير لهم قدر ما يستطيع. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، عن قتادة قال قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله، لقد طلبت عمري كله أي حياتي كلها، لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخوتي فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، فأرجع وأنا مغتبط، أي أن هذا الأمر صعب على كثير من النفوس، صعب على كثير من النفوس أن تأتي عند الباب ثم يقال لك ارجع، أو يقال لك فلان لا يستقبلك الآن أو لا يتمكن من استقبالك الآن. فكثير من النفوس لا تحتمل ذلك، ربما تبدأ تفسر، ربما أنه لا في نفسه علي، والشيطان أيضا يحضر ويعطيه من الأفكار ما يوغر صدره على أخيه. لكن من الذي يقوى في مثل هذه الحال؟ أن يرجع وهو مغتبط هو أزكى لكم. الشاهد هنا من سياق هذا الحديث للترجمة أن السنة في حق من أراد أن يستأذن ألا يقف أمام الباب، بل يقف عن يمينه أو عن شماله، وكل ذلكم مراعاة لحرمة الدور والنظر على العورات، وأن هذا أمر محرم يجب المسلم أن يحتاط له، وكما أنه لا يرضى شيئا من ذلك لأهله وبيته فليكن كذلك محترزا مع بيوت الناس. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب ابن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه. قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه فقال يا أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. في تعليق عليها فقال ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. إذا استأذن الرجل على أخيه وقال حتى أخرج، أي قيل له انتظر حتى أخرج من الدار، لم يؤذن له بالدخول، وإنما صاحب الدار قال له اصبر أو انتظر حتى أخرج من الدار. فأين يقعد؟ أين يقعد إذا قيل له انتظر؟ فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد هنا عن عبد الرحمن بن معاوية عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه، أي أن أدخل أو أن أقابله، استأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، يعني انتظر حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه. وهذا هو الشاهد من هذا الأثر للترجمة. فإذا قيل إذا استأذن وقيل حتى أخرج أو انتظر حتى يخرج، فإنه يقعد قريبا من الباب، يقعد قريبا من الباب، لا يقعد أمام الباب وقبالته كما هو واضح في النهي عن ذلك أو عدم فعل ذلك في الترجمة السابقة، ولا يقعد أيضا بعيدا عن الباب في ناحية بعيدة عن الباب فيخرج صاحب الدار يبحث عنه فلا يجده قريبا، ولهذا يجلس قريبا من الباب، لا يجلس أمام الباب قبالة الباب، ولا أيضا يذهب بعيدا عن الباب، وإنما يجلس قريبا. قال فقعدت قريبا من بابه. قال فخرج إلي أي عمر فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، أي كان عليه خفان فمسح عليهما. فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا، يعني المسح هنا من البول، توضأت ومسحت على الخفين هذا من البول، يعني هل هذا العمل يكون خاصة في البول؟ فقال من البول أو من غيره، من البول أو من غيره، بين له الحكم قال من البول أو من غيره، أي أن هذا يفعل من كل ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو نوما أو غائطا أو غير ذلك، فمن البول أو غيره، من البول أو غيره. الشاهد هنا هو أن من استأذن وقيل حتى أخرج يقعد قريبا من الباب. نعم. قال رحمه الله: باب قرع الباب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر بالأظافير. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قرع الباب. قرع الباب، قرع الباب أي طرقه، قرع الباب أي طرقه، ويقصد بالطرق تنبيه من داخل، من هو بداخل البيت، أن عند الباب من يستأذن. والترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الأدب في ذلك، لبيان الأدب في قرع الباب، وأن من أراد أن يقرع بابا ليستأذن يجتهد في أن يكون قرعه للباب بقدر ما يسمع من بالداخل، إن نقص عن ذلك لم يسمع، وإن زاد على ذلك آذى وأزعج. وخير الأمور أوساطها، فيحاول أن يكون قرعه للباب بقدر ما يسمع من بالداخل، وإن كان يعلم أن من بداخل البيت قريبا من الباب، مكانه قريب من الباب، كمن يطرق على شخص في غرفة، فمن كان في بهذه الحال قريب من الباب يطرق طرقا خفيفا، ومن كان يعلم أن مكانه بعيدا عن الباب يزيد في صوت الطرق حتى يكون يسمعه. فهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك، هذه الترجمة معقودة لبيان ذلك. قال أورد هنا عن أنس بن مالك، أورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، كانت تقرع بالأظافير، وهذا فيه كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقرعون بابه يطرقون بابه بأظافيرهم بالأظافر، وهذا معنى ذلك أن الطرق طرق خفيف، يلمس الباب بطرف أظافيره، يطرق الباب بأظافيره، ليس بجمع يده ولا براحة يده، وإنما بالأظافير، وهذا من حسن أدب الصحابة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة تفعل إذا كان من يطرق الباب يعلم أن من بداخل البيت يسمع هذا الطرق، مثل ما لو كان غرفته قريبة من الباب. أما إذا كان مكان صاحب البيت بعيدا، مثل الآن لو جئت إلى شخص يسكن في فيلا ولا حوش، لو طرقته بأظفارك ما يسمعك إذا كان بالداخل، فإذا هذا يعمل به فيما إذا كان من يستأذن عليه قريبا من الباب، من يستأذن عليه يكون قريبا من الباب. ويستفاد من هذا أن السنة في طرق الباب هي بقدر ما يسمع من بالداخل، بقدر ما يسمع من بالداخل، إن كان قريبا فمثل هذه الطريقة بالأظافر، وإن كان بعيدا فيزيد في الطرق بدون إيذاء، بدون إيذاء، لأن بعض الناس طريقته مؤذية جدا، وأيضا بعض الصغار تعود من بدايته على سوء الأدب في الاستئذان، ورأسا يأتي عند الباب لا بالأظافر ولا باليد، بالرجل من تحت يضرب الباب ضربا شديدا برجله بطريقة مزعجة. فالطرق يكون باليد، الطرق يكون باليد ضربا خفيفا إن كان يعلم أن من يستأذن عليه قريب، مثل في القربة يعود على أنه يستأذن بأظافيره، يضرب الباب ضربا خفيفا أو بيده. وإن كنا نلوم صغارنا على بعض المخالفات فلنلم أنفسنا على عدم التعليم، فلنلم أنفسنا على عدم التعليم. من وقف مع صغيره في طرقه المؤذي لباب غرفته ومرة ومرتين وثلاث يدربه على طريقة الاستئذان ثم يحمد هو العاقبة؟ فالشاهد أن هذا أدب رفيع كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في طريقة الاستئذان. الآن بعض الأبواب بالبيوت يكاد أن يكون الباب أتلف من الطرق الذي عليه. يعني بعض الناس يحمل حجارة يعني حجر قوي أو حديدة أو كذا ويضرب الباب ضربا عنيفا شديدا حتى يبين على الباب شدة ضربه عليه. هذه حقوق وأموال الناس، بأي وجه تعتدي على باب غيرك بهذه الطريقة وتضرب الباب بحجر أو بشيء شديد ويجعل علامة على الباب، هذا كله اعتداء على حقوق الناس. وكما أنك لا ترضى أن يصنع مثل ذلك في باب بيتك فكذلك الناس لا يرضون ذلك في بيوتهم. فهذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى فيه التنبيه على الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الاستئذان. هنا أنقل كلاما للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في التعليق على هذا الموضع من صحيح البخاري، قال: هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال: حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. قال أبو عاصم: يعني البقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: أرجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلده ولم يقل سمعته من كلده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل ولم يستأذن. إذا دخل ولم يستأذن أي لم يطلب من صاحب البيت أو صاحب المكان أن يأذن له، فيقال له ارجع، يقال له ارجع لأنه خالف وترك أدب الاستئذان ودخل بدون إذن، فيقال له ارجع وعليه أن يرجع. وأورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث أن كلدة ابن حنبل أخبره أن صفوان ابن أمية. كلدة جاء في التقريب للحافظ ابن حجر قال كلدة ابن حنبل ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عبد الله. قال لا، قال هو صحابي له حديث واحد، صحابي له حديث واحد، وهو أخو صفوان ابن أمية لأمه، وهو أخو صفوان ابن أمية لأمه. فهنا كلدة ابن حنبل يخبر أن صفوان ابن أمية بعثه، الذي بعثه أخوه لأمه، بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الطعام، والطعام الذي بعث به لبن وجداية وضغابيس. اللبن معروف، والجداية قيل صغار الظباء، والضغابيس القثاء أو قطع الغثاء الصغيرة. فبعث له هذا الطعام في الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال ولم أسلم ولم أستأذن، وهذا الشاهد، ولم أسلم ولم أستأذن، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه هناك دون سلام ودون استئذان. قال ارجع، قال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الهدي في الدخول بأن يكون أولا يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك يطلب الإذن بالدخول، يقول أأدخل أو هل تأذن لي بالدخول أو نحو ذلك. قال وذلك بعدما أسلم صفوان. الشاهد أن من دخل ولم يستأذن، أن من دخل ولم يستأذن فإنه يقال له ارجع، ويعلم الأدب، ويعلم الأدب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم كلده ذلك، قال له ارجع وقل السلام عليكم أأدخل. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له، إذا أدخل البصر فلا إذن له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له، أي إذا أدخل الرجل بصره داخل البيت فلا إذن له، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، الاستئذان إنما جعل لأجل البصر، ومن أدخل بصره داخل البيت مثل أن يأتي ويجد الباب ليس مغلقا تماما ويقف ويدخل بصره داخل البيت ويقول تأذن لي أن أدخل، وبصره في الداخل، وبصره في داخل البيت، فقال إذا أدخل البصر فلا إذن له، فلا إذن له أي لا يؤذن له تأديبا له، لأنه لما يستأذن الاستئذان الشرعي المطلوب بكف بصره والوقوف إما عن يمين الباب أو عن شماله لا قبالة الباب، قال إذا أدخل البصر فلا إذن له، والحديث هنا فيه كلام. نعم. قال رحمه الله باب إذا قال أدخل ولم يسلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح، قلت السلام، قال نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا قال أدخل ولم يسلم، إذا قال أدخل أو أدخل أو تأذن لي بالدخول ولم يسلم، أي لم يبدأ بالسلام، فماذا يصنع؟ أورد هنا أثرا وحديثا، وكل منهما يدل على أن من حصل منه ذلك يعلم ويوجه وينبه بأن يبدأ بالسلام أولا، ويقال له هات المفتاح، مفتاح الدخول هو السلام، أو يقال له ابدأ بالسلام قبل الكلام. ومر معنا سابقا حديثا أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن من لم يبدأ بالسلام لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام، لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام، فمن لم يبدأ بالسلام لا يؤذن له، وإنما يوجه ويعلم أن يبدأ بالسلام، ويقال له ارجع وسلم واستأذن بعد ذلك. قال باب إذا قال أدخل ولم يسلم. أورد هنا أولا عن أبي هريرة قال إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا، إذا قال أدخل ولم يسلم قل لا أي لا تدخل، معنى لا أي لا تدخل حتى تأتي بالمفتاح، حتى تأتي بالمفتاح أي لا نسمح لك بالدخول إلا إذا جئت بالمفتاح. قلت السلام أي القاء العطاء، قال لأبي هريرة رضي الله عنه قلت السلام، قال نعم المفتاح هو السلام مفتاح الدخول فلا يكون دخول إلا به. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخل؟ فقال وعليك أدخل. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت؟ فقال لم آتيكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث رجل من بني عامر أبهم ولم يسم، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج، ومعنى أألج أي أدخل، أدخل الولوج الدخول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل. وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن من استأذن دون أن يسلم يعلم، يعلم السلام ويقال له ابدأ أولا بالسلام. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من يعلمه ذلك، قال أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل. فإنه لم يحسن الاستئذان، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها أي الرجل من بني عامر، قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، سمعت هذه الكلمة قولي له قل السلام عليكم أدخل، سمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخل. وهذا فيه سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة والحرص على امتثال ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال وعليك أدخل، وعليك أي السلام ورحمة الله أدخل. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت، بأي شيء جئت. وكثيرا ما كان يطرح هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الوفود التي تأتيه والأفراد الذين يأتونه ويسألونه، يسمعون أنه رسول صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، فيتوافدون عليه يسألونه عما جاء به، ما الذي بعث به. قال بأي شيء جئت؟ قال لم آتكم إلا بخير. وهذا جامع لما أتى به صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي إلا بخير. وهذا أصل في كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو خير وهدى وسعادة وفلاح للناس في الدنيا والآخرة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يأتي الناس إلا بخير، فأوامره كلها خير ونواهيه كلها خير. ولهذا يذكر أن أعرابيا سئل: بما عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما وجدته أمر بشيء. فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل: ليته لم ينهى عنه. لأن كل ما يأمر به خير وكل ما ينهى عنه شر، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. قال: لم آتكم إلا بخير، إجمال، ثم فصله قال: أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزة. وهذا أساس الخير وقاعدته، هو توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وإذا عدم هذا الأساس عدم الخير، ولم ينتفع بعمل ولم يستفد من طاعة، لأن هذه قاعدة الدين وأصله الذي عليه يبنى. قال: أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يجوب طرقات مكة ويمر على مجامعهم ومحافلهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تترك عبادة من سواه أيا كان. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قوله هنا: أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزة، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذا من النصوص المفسرة والشارحة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا قال هنا: لتعبدوا الله وحده، هذا الإثبات، لا شريك له، هذا النفي. لتعبدوا الله وحده لا شريك له، أي تفرد الله بجميع أنواع العبادة ولا تجعلوا مع الله شريكا. ومعنى ذلك أن قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح وينذر إلا لله، ولا يسجد ويركع إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. وأما من يقول هذه الكلمة بلسانه ثم يصرف العبادة لغير الله، يسجد لغير الله، مثل أن يسجد للقبور أو للمقبورين، أو يدعو غير الله مستنجدا بهم، مستغيثا، طالبا، سائلا، أو يذبح لغير الله أو ينذر، فماذا يستفيد من لا إله إلا الله إذا كان ينقضها بفعاله ويهدمها بأعماله؟ فلا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. ولهذا قال هنا: لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أصنام كانت تعبد. اللات قيل إنه مشتق من الإله، وقيل إنه اسم لرجل كان يلت السويق، وكان معروفا عندهم بهذا العمل الطيب، يلت السويق، يعجن العجين للحجاج ويكرمهم به. فلما مات جعلوا له مكانا وأصبحوا يتوجهون إليه. وقيل جعلوا الصخرة التي كان يلت عليها السويق صنما ووثنا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. والعزة أيضا ما وثن من الأوثان كان يعبد في الجاهلية. وقيل إنهم اشتقوا له هذا الاسم من العزيز اسم الله، أفرأيتم اللات والعزى، قالت تدع عبادة اللات والعزى. وغلاظ المشركين لما سمعوا ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام نبذ الأصنام غضبوا وبارزوه عليه الصلاة والسلام بالعداء، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأخذوا يتواصون على التمسك بعبادة اللات والعزة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرات، بل وأخذوا يتفاخرون بينهم في مجالسهم أنهم تمسكوا بعبادة اللات والعزة ولم يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو الناس إليه من التوحيد. قالوا على وجه التفاخر بينهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا متحلين بالصبر ومتجملين بالصبر لأضلنا عن عبادة آلهتنا، يتفاخرون بذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتدعوا عبادة اللات والعزى. قال وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وهذه الصلوات المكتوبة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي خمس في العمل وخمسون في الثواب والأجر. قال وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات وتصوموا في السنة شهرا، تصوموا في السنة شهرا وهو شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه جميعا على حسن طاعة وحسن عمل وذكر لله جل وعلا على ما يرضيه. قال وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت، والحج في العمر كله مرة واحدة، الحج مرة. قال وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، أي يؤخذ من مال الأغنياء زكاة ترد على الفقراء. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه، هل هناك علم لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا، لقد علم الله خيرا، أي علمني خيرا، علمت علما عظيما. و قال عليه الصلاة والسلام لقد علم الله خيرا، أي من الله عز وجل علينا بخير عظيم من العلم وأبوابه، وفتح علينا في ذلك فتحا عظيما، علمه تبارك وتعالى ما لم يعلم، وكان فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته عظيما صلوات الله وسلامه عليه. قال لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، أي اختص الله تبارك وتعالى بالعلم به. ومن العلم ما أعلمه تبارك وتعالى عباده، ويتفاوت العباد في العلوم، وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه كما جاء في بعض الأحاديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، اختص الله تبارك وتعالى بالعلم بها. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله، ليس له العلم المحيط، العلم الشامل بكل شيء، هذا من خصائص الرب العظيم الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده من العلم إلا ما علمه الله، خلافا لما يقول أهل الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو في غيره، يدعون أنه أو غيره من الأولياء يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنهم يعلمون كل شيء، وهذا كله من الغلو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم الغيب مختص به رب العالمين، ولا يجوز أن يقال في أحد كائنا من كان إن علمه محيط بكل شيء، أو أنه وسع كل شيء علما، أو أنه حاضر ناظر، أو نحو ذلك من كلمات أهل الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ما قالت يعلم كل شيء وسع كل شيء علما، ما قالت أنه يعلم ما كان وما يكون، قالت يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي القرآن: ولا أعلم الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الأمور والأشياء إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه وأطلعه عليه، ولهذا يجب الاعتدال في هذا الأمر والبعد عن الغلو والجفاء، سواء فيه عليه الصلاة والسلام أو في غيره. والشاهد من هذا الحديث للترجمة: تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أدب الاستئذان بأن يسلم أولا ثم يستأذن. سبق أن مر معنا في دروس مضت مسألة، وهي السلام على من يقرأ القرآن، وأشرت هناك أن السلام عليه جائز من كان يقرأ القرآن، أن السلام عليه جائز لعموم الأدلة. وبعث أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك فيه، بعث بفائدة، قال في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى برقم 3285 عن عقبة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن، قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فسلم علينا فرددنا عليه السلام. هذا في السلسلة الصحيحة برقم 3285، وهو نص في الباب. وبعض أهل العلم كره أن يلقى السلام على من يقرأ القرآن، لكن الحديث فيصل في الباب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.